بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين، نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وتابعيه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد وصل بنا الحديث إلى باب المفعول فيه، وهو ظرف الزمان وظرف المكان. لكن نوجز ما سبق بإيجاز سريع. أخذنا أو قسمنا النحو إلى 4 قواعد. القاعدة الأولى توضح أن النحو يعالج الكلام، وأن الكلام عند النحويين هو اللفظ المركب المفيد بالوضع العربي. الثانية تعرفنا أن الكلمات العربية محصورة في الاسم والفعل والحرف، وعرفنا كل واحد بعلاماته. في القاعدة الثالثة عرفنا كل واحد بعلاماته. والقاعدة الرابعة توضح لنا أحكام هذه الأقسام 3. أنهينا من الأحكام النحوية حكم الحروف، وحكم الأفعال الماضية، وحكم أفعال الأمر، وحكم الأفعال المضارعة. وبدأنا في الأسماء، وأنهينا منها المبنيات والمرفوعات. ثم دخلنا إلى المنصوبات، وأنهينا المفعول به والمفعول المطلق. ندخل الآن إلى ثالث المنصوبات. طبعا هو ثالث المنصوبات في هذا الترتيب، وإلا فقد أنهينا في المرفوعات خبر كان واسم إن ومفعول ظن والتابع للمنصوب. أنهينا 5 مع المفعول به والمفعول المطلق 7، بقي 7 من 14 منصوبا. المفعول فيه وهو ظرف الزمان وظرف المكان. أولا نوضح معنى كلمة ظرف قبل أن نبدأ الدرس. ما معنى كلمة ظرف؟ الظرف هو وعاء الشيء، وعاء الشيء يسمى ظرف. الآن التي توضع فيها الرسالة ويذهب بها إلى البريد تسمى ظرف. لماذا هي ظرف؟ لأنها المكان الذي توضع فيه الرسالة، هذه الورقة التي ترسل فيه تسمى ظرف. نعم. ظرف الزمان وظرف المكان هو الزمان الذي احتوى الفعل، أو المكان الذي احتوى الفعل، الزمان الذي وقع فيه الفعل، أو المكان الذي وقع فيه الفعل. لذلك يسمى مفعولا فيه، أي مكان فعل فيه الفعل، أو زمان فعل فيه الفعل. لو قلت مثلا، آتي بجملة الآن كاملة: وقف الطالب. الجملة مكتملة، فعل ماض مبني على الفتح وفاعل مرفوع على مترفع الضمة، جملة مفيدة. لكني أريد أن أوضح أكثر، أن أفيد المستمع أكثر، أن أوضح له الزمان الذي وقع فيه وقوف الطالب، أو المكان الذي وقع فيه وقوف الطالب. إن زدت هذه الزيادة هي المفعول فيه، سواء زمانا أو مكانا. فأقول: وقف الطالب صباحا. كلمة صباحا هو الزمن الذي فعل فيه الفعل، الذي فعل فيه وقوف الطالب. أو وقف الطالب أمام الناس. أمام الناس هو ظرف المكان الذي فعل فيه الفعل، لذلك سمي ظرف الزمان وظرف المكان سمي مفعولا به، مفعولا فيه، عفوا مفعولا فيه. قيل: ظرف الزمان هو اسم الزمان المنصوب المتضمن معنى في، نحو: اليوم والليلة وغدوة وبكرة وسحرا وغدا وعتمة وصباحا ومساء وأبدا وأمدا وحينا وما أشبه ذلك. هذه أمثلة لظروف الزمان. وإلا ظرف الزمان هو كل زمان فعل فيه الفعل. اسم الزمان المتضمن معنى في، متضمن معنى في. عندما أقول وقف الطالب صباحا، أي وقف الطالب في هذا الوقت. وقف الطالب ليلا، وقف الطالب في هذا الوقت. لا غير ذلك، فيه معنى في هذا، يعني أن هذه الأسماء أسماء الزمان قد لا تتضمن معنى في، وبالتالي فليست مفعولا فيه وليست ظرف زمان. قد يأتي الاسم هكذا. يعني كلمة اليوم سأتي بها الآن ليست متضمنة معنى في، هنا تعرب حسب موقعها من الجملة، تعرب مبتدأ، تعرب خبرا، تعرب فاعلا، تعرب مفعولا به إلى غير ذلك. فمجيئها مبتدأ كان قل اليوم بارد، اليوم بارد، هل تتضمن معنى في؟ هل أقول في هذا اليوم بارد؟ كما قلنا وقف الطالب اليوم، نقول نقف الطالب في هذا الزمان. فاليوم بارد مبتدأ وخبر، نأتي بها خبر نقول هذا يوم بارد، فهذا مبتدأ ويوم بارد خبر. نأتي بها فاعل نقول جاء اليوم الذي ننتظره، نأتي بها مفعولا به، أقول نسيت يوم العيد. كيف نسيت يوم العيد؟ يوم العيد هو نفسه المنسي، أنا لم أنسى شيئا في يوم العيد، بل نسيت يوم العيد. كان أعدد مثلا، أقول مثلا أعدد الأيام، واحد ذي الحجة، اثنين ذي الحجة، ثلاثة ذي الحجة، الرابع من ذي الحجة، الخامس من ذي الحجة، السادس من ذي الحجة، السابع من ذي الحجة، الثامن من ذي الحجة، التاسع من ذي الحجة، الحادي عشر من ذي الحجة، وقل عفوا نسيت يوم العيد، نسيت يوم العيد. فيوم العيد تأتي مفعولا به أيضا. إذن هذا ظرف الزمان بشكل مجمل، هو اسم الزمان المنصوب المتضمن معنى في، وبصورة تقريبية هو اسم الزمان الذي وقع فيه الفعل. واسم المكان مثله، لكن نمثل يعني قبل أن ننتقل إلى ظرف، إلى ظرف المكان، نعطي عن ظرف الزمان ولو أمثلة سريعة. اليوم أقول جاء محمد اليوم، ظرف زمان. جاء محمد الليلة، الليلة ظرف زمان منصوب علامة نصبه الفتحة. جاء محمد غدوة، غدوة ظرف زمان منصوب على نصبه الفتحة. بكرة، قال الله عز وجل وسبحوه بكرة وأصيلا، لا بس نعرب نتعود الإعراب. فهذه الجملة من الآية القرآنية درسناها كاملة، وسبحوه بكرة وأصيلا، الواو حسب ما قبلها، ويبدو أنها استئنافية لكن حسب ما قبلها. سبحوه، سبح فعل ماض، لأن نقول الهند سبحت، فعل ماض مبني على ماذا؟ ما الحركة التي على الحاء؟ سبحوا، إذا فعل ماض مبني على الضم. واو الجماعة ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل. الهاء سبحوه، الهاء هاء الغيبة ضمير متصل مبني على الضم في محل نصب مفعول به. إذن سبحوه فعل وفاعل ومفعول. بكرة ظرف زمان منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره، وحرف عطف مبني، كل الحروف مبنية، حرف عطف مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. أصيلة معطوف على بكرة منصوب مثله وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. الأمثلة البقية لا نحتاج إلى أن نأتي بمثال في كل واحد منها وأن نعربه، يكفي هكذا. ننتقل إلى ظرف المكان. ظرف المكان الذي قلناه في ظرف الزمان نقوله في ظرف المكان، إلا أن هذا زمان يفعل فيه الفعل وهذا مكان يفعل فيه الفعل. قال هو اسم المكان المنصوب المتضمن معنى في، نحو أمام وخلف وقدام ووراء وفوق وتحت وعند ومع وإزاء وحذاء وتلقاء وهنا وثم وما أشبه ذلك. أمام وقف الطالب أمام الناس، خلف وقف الطالب خلف المدرسة، قدام وقف الطالب قدام الطلاب، وراء وقف الطالب وراء البيت، فوق وقف الطالب فوق البيت. أنا أتي بأمثلة سهلة وأمثلة يعني قد أكون أكرر المثال نفسه. فوق وقف الطائر فوق الشجرة، تحت نزل الطائر تحت الشجرة، عند وقف الطائر عند الشجرة، مع وقف الطالب مع الناس، إزاء وحذاء وتلقاء، هذه الثلاثة بمعنى مقابل. قل وقف الطالب تلقاء أبيه أي مقابل أبيه، وقف الطالب حذاء أبيه أي مقابل أبيه، وقف الطالب تلقاء أمه أي مقابل أمه. هنا ظرف للمكان أيضا، وهو المكان الذي أنت فيه، تقول هنا، فإذا ابتعدت تقول هناك أو هنالك. ثم هذه لا تستخدم كثيرا هذه الأيام، إلا في بعض البيئات تستخدم كلمة ثم، فنقول اجلس اجلس ثم، يعني اجلس هناك. قال الله عز وجل: وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا. الحديث قبل هذه الآية كان عن نعيم الجنة، فقال الله عز وجل عن الجنة: وإذا رأيت ثم أي هناك في الجنة، وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا. مما يستطرف به أن بعض المعلمين يقول للطلاب: أعربوا وقف أو أكل الطالب حذاء أمه. الطالب إذا قال حذاء مفعول به فقد ارتكب جريمة، وهي أنه أكل الحذاء التي تلبس في الأرجل، وهذه لا تؤكل، والصواب أن تكون مفعولا فيه حتى تكون حذاء بمعنى مقابل. فإن قال مفعولا به فالمقصود بها حذاء الأرجل، وإن قال مفعولا فيه فالمقصود بها مقابل أمه. نعرب واحدة فقط، عند قال الله عز وجل: فاذكروا الله عند المشعر الحرام. الفاء حسب ما قبلها، اذكروا فعل وفاعل لا نفصل فيه، عرفتم ذلك، فعل ماض مبني على الضم لا محل له من الإعراب، أو الجماعة ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل. الله مفعول به منصوب على نصبه، الفتحة الظاهرة على آخره. عند ظرف مكان منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره، وهو مضاف، والمشعر مضاف إليه مجرور، هذا لم ندرسه لكن نتحدث به لا بأس. المشعر مضاف إليه مجرور على مجره الكسر الظاهرة على آخره. الحرامي صفة للمشعر مجرورة مثله، وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره. المفعول لأجله هو الاسم المنصوب الذي يذكر بيانا لسبب وقوع الفعل. مفعول لأجله، فعلت الفعل، إن أردت إيضاح السبب الذي فعلت الفعل من أجله فهذا المفعول لأجله. إن اكتفيت بالفعل والفاعل قد يكون المفعول به فيكفي. لو قلت قام الطالب وسكت الجملة مكتملة، فعل وفاعل، لكني أريد أن أوضح شيئا زائدا على الفعل والفاعل، أريد أن أوضح ما سبب القيام. إن أتيت بسبب القيام فسبب القيام هو المفعول لأجله ويسمى المفعول له. فأقول قام الطالب احتراما للمعلم، كلمة احتراما مفعول لأجله، مفعول لأجله. في المثال: قام زيد إجلالا لعمر، وقصدتك ابتغاء معروفك. علامته فيه علامة مميزة توضح المفعول لأجله إيضاحا تاما، وهو أن المفعول لأجله يصلح أن يكون جوابا لسؤال يبدأ بلماذا. قام الطالب إجلالا للأستاذ، لماذا قام الطالب؟ الجواب إجلالا، إذن إجلالا مفعول لأجله. قصدتك ابتغاء معروفك، لماذا قصدتني؟ الجواب ابتغاء معروفك، إذن ابتغاء مفعول لأجله. هنا فائدة في المفعول لأجله، أن المفعول لأجله يجوز نصبه ويجوز جره. فيجوز أن تقول قام زيد إجلالا لعمر فتجعلها منصوبة، ويجوز أن تقول قام زيد لإجلال عمر. لكن ما الراجح؟ ما الراجح في الاستعمال؟ أن نستعملها منصوبة المفعول لأجله، أن نستعمله مفعولا لأجله منصوب، أو أن نستعمله مجرورا بحرف الجر؟ الراجح في موضع يترجح أو تترجح المفعولية المفعول لأجله، وفي موضع يترجح أن يكون مجرورا بحرف الجر، وفي موضع يستوي الأمران. فما هذا وما هذا وما هذا؟ يترجح يكون النصب راجحا على المفعولية لأجله، على المفعول لأجله، إذا كان مجردا من ال والإضافة، مثل المثال الذي معنا قام زيد إجلالا لعمر. فكلمة إجلال ليس فيها ال وليس فيها إضافة، فالراجح نصبها على أنها مفعول لأجله. واحد. الثاني، يترجح الجر بحرف الجر، يترجح الجر بحرف الجر إذا كان مقترنا بأل. كان أقول ضربت ابني للتأديب، هنا الراجح أن أجر للتأديب بحرف الجر. يجوز أن أقول، ولكنه غريب أن أقول ضربت ابني التأديب، غريب. إذن الراجح فيها أن نقول ضربت ابني للتأديب، ويستوي الأمران إذا كان مضافا، كالمثال الثاني جئتك ابتغاء معروفك أو قصدتك ابتغاء معروفك. فابتغاء معروفك مضاف ومضاف إليه يستوي فيها الأمران، يستوي أن تقول جئتك ابتغاء معروفك أو جئتك لابتغاء معروفك. نلخصها قبل أن ننتقل منها. الجار المفعول لأجله يجوز فيه أن نبقيه مفعول لأجله وأن نجره بحرف الجر، يجوز الأمران، لكن يترجح أن يكون مفعولا لأجله إذا تجرد من ال والإضافة، ويترجح الجر بحرف الجر إذا كان مقترنا بال، ويستوي الأمران إذا كان مضافا. نأتي بمثال قرآني نعربه عن المفعول لأجله، ثم ننتقل إلى المفعول الذي بعده وهو المفعول معه. قال الله عز وجل ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله. أين المفعول لأجله في ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله؟ ضع لماذا قبل الجملة. لماذا ينفقون أموالهم؟ الجواب ابتغاء مرضات الله. نعربها. أنت الآن وأنت تجرب هذه الجملة، سبق أن أعربناها كاملة، أن أعربنا مثيلاتها على الأقل، وأنت تسمع أوقف الدرس وخذ ورقة وأعرب الجملة، أعرب هذه الآية، ثم عدل لنفسك وتدرب على هذه الطريقة. ليس في هذه الآية، في كل آية تمر بك أو في كل إعراب ترى أنني سأشرحه، أوقف، أوقف الدرس وأعرب بنفسك. ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله. ينفقون فعل مضارع، ينفق تقبل لم، نقول لم ينفق، إذن فعل مضارع. مبني أو معرب، هل فيه نون نسوة ونون التوكيد؟ لا، إذن معرب. مرفوع أو منصوب أو مجزوم، هل قبله ناصب أو جازم؟ لا، إذن مرفوع. إذن فعل مضارع مرفوع، بقي علامة الرفع، علامة الرفع ثبوت النون لأنه من الأفعال الخمسة. فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه ثبوت النون لأنه من الأفعال الخمسة. وواو الجماعة ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل. إذن ينفقون فعل وفاعل. أموالهم مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره، وهو مضاف، وهم الضمير هم ضمير متصل مبني، إن قلت الهاء بمفردها فقل ضمير متصل مبني على الضم في محل جر مضاف إليه. والميم حرف جمع لا محل له من الإعراب، مبني على السكون. وإن جعلت هم كلها الضمير فقل هم ضمير متصل مبني على السكون في محل جر مضاف إليه. ينفقون أموالهم، إذن فعل وفاعل مفعول به. ابتغاء مفعول لأجله منصوب علامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره، وهو مضاف، ومرضاتي مضاف إليه مجرور وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره، وهو مضاف، الله لفظ الجلالة مضاف إليه مجرور وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره، إلى غير ذلك من الأمثلة. يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت. لماذا يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق؟ الإجابة حذر الموت، فحذر الموت هي المفعول، هي المفعول لأجله. المفعول معه، كم أخذنا الآن من المفاعيل؟ أخذنا المفعول به والمفعول المطلق والمفعول فيه اللي هو ظرف الزمان وظرف المكان والمفعول لأجله، والآن نختم بالمفعول معه وهي خمسة مفاعيل. المفاعيل خمسة. المفعول معه قيل وهو الاسم المنصوب الذي يذكر لبيان من فعل معه الفعل، نحو قولك جاء الأمير والجيش واستوى الماء والخشبة. المفعول معه هو الاسم المنصوب الذي يأتي بعد واو، هذه الواو بمعنى مع، فعندما أقول سهرت والكتاب أي سهرت مع الكتاب، سهرت والمصباح أي سهرت مع المصباح، سرت والنيل أي سرت مع النيل، استوى الماء والخشبة أي استوى الماء مع الخشبة، وسنوضح الآن معنى استواء الماء مع الخشبة. جاء الأمير والجيش أي مع الجيش. ما بعد الواو التي بمعنى مع مفعول معه، بشرط أن تكون الواو بمعنى مع، بمعنى مع المصاحبة، أن تكون معناها المصاحبة. هذا يعني أن الواو قد لا تأتي للمصاحبة بل قد تأتي للعطف، كأن أقول مثلا جاء محمد وخالد، المعنى جاء محمد وجاء خالد، ليس بالضرورة أن يكونا مصطحبين، ليس بالضرورة أن يكونا مصطحبين. طيب كيف أفرق بين هذه الواو الدالة على المصاحبة وبين الواو الدالة على العطف؟ واو العطف ما بعدها، ما بعدها يكون مثل ما قبلها في الحكم، جاء محمد وخالد أي جاء محمد وجاء خالد. لكن الواو الدالة على المصاحبة لا، ما بعدها منصوب فقط. طيب هذا المعنى، هذا الفرق الإعرابي، كيف أفرق بينهما نحويا وأحكم على هذه بكذا وعلى هذه بكذا. الواو إما أن تكون واو مصاحبة قولا واحدا، أو أن تكون واو عطف قولا واحدا، أو أن تكون محتملة لأن تكون للمصاحبة أو للعطف. كيف ذلك؟ تكون للمصاحبة قولا واحدا إذا كان لا يحتمل فيهما التشريك، تشريك الحكم، تشريك الفعل لا يكون فيهما واحد، لا يشتركان في فعل واحد. مثلا عندما أقول سهرت والكتابة، سهرت أنا ممكن أنا أسهر إنسان، لكن الكتاب هل يسهر؟ لا يسهر. هنا تتعين هذه الواو أن تكون الواو التي بمعنى مع، الواو الدالة على المصاحبة، لأن ما بعد الواو لا يمكن أن يشترك مع ما قبلها في المعنى. طيب، أما الواو التي تكون واو العطف فنجزم في بعض الواوات أنها واو عطف ولا يمكن أن تكون للمصاحبة، وذلك إذا لم يصح وقوع الفعل مع ما بعد الواو فقط، إنما يكون ما قبلها وما بعدها يجب أن يشتركان فيه. كان أقول مثلا تشارك محمد وخالد، هنا الفعل تشارك لابد فيه من اثنين، تضارب محمد وخالد، تبارى محمد وخالد، تخاصم محمد وخالد، هنا الواو تكون عاطفة قولا واحدا. لكن هناك واو يحتمل أن تكون الواو التي تدل على المصاحبة، ويحتمل أن تكون الواو التي تدل على العطف، مثل جاء الأمير والجيش. جاء الأمير والجيش، إن أردنا جاء الأمير وجاء الجيش فالواو عاطفة فنقول جاء الأمير والجيش، وإن أردنا أن الأمير جاء وهو مع الجيش في نفس الوقت فهنا الواو بمعنى مع، فيجب أن ننصب الجيش بعده إذا كان هذا المعنى الذي نريده، فنقول جاء الأمير والجيش أي مع الجيش. طيب، المثال هنا استوى الماء والخشبة من أي الثلاثة؟ هل هي مما يجب أن تكون واو عطف، أو مما يجب أن تكون واو مصاحبة واو معية، أو مما يحتمل أن تكون واوه واو معية أو واو عطف؟ استوى الماء والخشبة هي مما يجب فيه أن تكون الواو واو معية واو مصاحبة، لأن الماء يستوي والخشبة لا تستوي، مثل أنا أسهر والكتاب لا يسهر، سهرت والكتاب، استوى الماء والخشبة. لكن أوضح معنى استوى الماء والخشبة. الخشبة هذه يضعونها إذا أرادوا أن يقيسوا مستوى ارتفاع الماء، فيضعون خشبة طويلة، إذا وصل الماء فيها إلى مقدار معين يقولون وصل الماء إلى مثلا الربع أو إلى الثلث أو إلى النصف أو إلى الثلاثة الأرباع، فإذا زاد الماء، ماء النهر أو البحر إذا زاد وارتفع يقولون استوى الماء، يعني ارتفع الماء إلى هذا الحد، استوى الماء والخشبة، المعنى استوى الماء مع الخشبة، الماء متحرك ينزل ويرتفع لكن الخشبة ثابتة، الخشبة ثابتة، فبالتالي لا يكون هنا إلا المعية، لأن الخشبة لن تستوي وتنزل إلى الماء لأنها لا تشاركه في المعنى، لا تشاركه في معنى الفعل الذي هو استوى. واستوى بمعنى ارتفع، بمعنى ارتفع أو ارتفع ونزل، هذا الاستواء. استوى. إذن المثالان هنا جاء الأمير والجيش هو واو مصاحبة وتحتمل أن تكون واو معية، استوى الماء والخشبة واو مصاحبة قولا واحدا. إلى هنا نصل وإلى نهاية المنصب إلى نهاية المفاعيل الخمسة، نذكر بها المفعول به والمفعول المطلق والمفعول فيه والمفعول لأجله والمفعول معه. هذه الخمسة المفاعيل نظمها الشبراوي في بيتين هي وأمثلتها، هذان البيتان جديران بالحفظ والكتابة. قال الشبراوي عندما عدد المنصوبات في الأسماء، قال: منها، أي من المنصوبات، منها المفاعيل خمس: مطلق، وبه، وفيه، معه، له. مفعول له يسمى مفعول لأجله ويسمى مفعول له. قال: منها المفاعيل خمس: مطلق، وبه، وفيه، معه، له. وانظر إلى المثل: ضربت ضربا، مفعول مطلق. أبا عمرو، ضربت أبا عمرو، مفعول به. ضربت ضربا، أبا عمرو. غداتا أتى، غداتا يعني يوم جاء. غداتا أتى، مفعول فيه. وسرت والنيل، مفعول معه. خوفا من عقابك لي، مفعول لأجله. أعيد البيتين دون شرح: منها المفاعيل خمس: مطلق، وبه، وفيه، معه، له. وانظر إلى المثل: ضربت ضربا، أبا عمرو. غداتا أتى، وسرت والنيل، خوفا من عقابك لي. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وتابعيه بإحسان إلى يوم الدين.